الدرس الثالث والستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف على أن الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد لم يتخذ منهم شهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله في معرض ما استنبط من الأحكام والفوائد من غزوة أحد وما جرى على المسلمين فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا ولا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، لا لمجرد المشيئة كما تقوله الأشاعرة والمقال بقولهم، بل لحكمة عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، إنما نعتقد ونجزم أنه سبحانه لا يخلق شيئا ولا يفعل شيئا ولا يأمر ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. ومن ذلك ما فعله لهؤلاء الذين انخذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا بعدما خرجوا، وهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، أن الله جل وعلا ردهم لحكمة، لأنه لا يحبهم ولا يريد أن يتخذ منهم شهداء يستشهدون في سبيل الله، حرمهم من هذه المنة العظيمة وهي الشهادة في سبيل الله، وخذلهم كما قال في الآية الأخرى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. في الصحابة من يسمع قولهم ويتأثر به، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن حرمهم من فضل هذه الغزوة. ومن جملة ما من به على المسلمين فيها أنه اتخذ منهم شهداء 70 شهيدا في سبيل الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف على أن الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد لم يتخذ منهم شهداء لأنه لا يحبهم. أنه لا يحبهم، وأيضا فيها وصف الله جل وعلا أنه يحب الأعمال الصالحة ويحب الصالحين ويبغض الأعمال السيئة ويبغض العصاة والمذنبين والكفار والمنافقين. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب. وليمحص الله الذين ما جرى على المسلمين، فهو تمحيص لهم من ذنوبهم، وهكذا المؤمن ما يصيبه شيء إلا كفر الله به من خطاياه، كفر الله به من خطاياه. لهذا قال جل وعلا: ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الله يجريه على المؤمنين ليكفر عنهم به من سيئاتهم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لما نزلت هذه الآية أو هذه الآية شقت على الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه، فإنه ما أن أحد يسلم من الخطأ، من يعمل سوءا يجزى به. قال أينا لا يعمل سوءا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا يعني ما معناه أن ما يجري عليك وعلى غيرك من المؤمنين أنه خير طهرك به يجزى به، يعني يطهر به من الذنوب والمعاصي. هذا بالنسبة للمؤمن، أما الكافر فما يجري عليه عقوبة له، لا يجري شيء في هذا الكون إلا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب وأيضا من المنافقين. نعم، تمحيص المؤمنين من الذنوب كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، مؤمنا كان أو منافقا أو كافرا، لكن المؤمن يكون له تمحيصا ومحص الله الذين آمنوا، والكافر يكون محقا له وعقوبة له. نعم. والله جل وعلا قال في الآية الأخرى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا للمؤمن. نعم. ثم ذكر سبحانه حكمة أخرى وهي محق الكافرين. ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فيما يجري. نعم. ثم أنكر حسبانهم دخول الجنة بدون الجهاد والصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا حسبان خاطئ. لا بد أن يمتحن سبحانه وتعالى عباده للمصائب حتى يتبين المؤمن الصابر المحتسب الذي لا يتزعزع في إيمانه من المنافق الذي ينقلب على عقبيه إذا أصابته فتنة قلب على عقبيه. وقوله لما يعلم الله، الله يعلم سبحانه كل شيء في الأزل والأبد، ولكن هذا علم ظهور ووقوع، لأنه لا يعذب على الفعل ولا ينعم على الفعل إلا إذا وقع من العبد، ما يعذب على ما يعلمه الله جل وعلا، وإنما يعذب على أفعاله كانت صالحة أو سيئة. فالجزاء معلق بالفعل لا بعلم الله سبحانه وتعالى ولا بالقدر، إن الله قدر هذا، ما يعذب على القدر، إنما يعذب على الشيء إذا وقع من العبد باختياره خيرا أو شرا. نعم. وقوله تعالى لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ولما يقع منكم، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم. على الواقع المعلوم لا على المعلوم فقط. نعم. فيكون الجزاء على الواقع المعلوم، ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه. نعم، وبخهم على هزيمتهم عن أمر كانوا يتمنون. ولقد كنتم تمنون الموت، يعني الشهادة في سبيل الله، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أنتم تتمنون الشهادة، فلماذا لما واجهتم الموت والقتل حصل من بعضكم ما حصل من النكوص والخوف؟ نعم، هل تتركون شيئا كنتم تتمنونه؟ نعم، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وكان المفروض أنكم صبرتم لما لقيتم الموت لأن حصل لكم ما تتمنون، لكن النفس البشرية مجبولة على الخوف وعلى، لا عن نقص إيمانهم رضي الله عنه، إنما هذه طبيعة بشرية. نعم. ومنها أن هذه الواقعة مقدمة بين يدي موته صلى الله عليه وسلم، أن وقعة أحد وما أشيع فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، هذا أشد على المسلمين من كل ما جرى. لما أشيع أن الرسول قد قتل أسقط في أيديهم، جلسوا على الأرض، صار أشد عليهم من كل ما حصل في هذه المعركة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم، من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا. ولذلك فهذه الشائعة امتحان للمؤمنين من تمام الامتحان. ولهذا لما جاء أنس بن النضر رضي الله عنه ورأى المسلمين قد أصابهم ما أصابهم من خبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لماذا تقعدون؟ قوموا فقاتلوا على مثل ما قتل عليه. وقاتل رضي الله عنه قتالا باسلا حتى استشهد رضي الله عنه، حتى قطع السهام والجراح. قوموا قاتلوا على مثل ما قتل عليه صلى الله عليه وسلم، لا تهنوا ولا تحزنوا ولا، هذه مواقف الصبر والاحتساب. وهذا فيه، هذه الواقعة فيها تمهيد لوفاته صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يصبروا عند وفاته صلى الله عليه وسلم، يتربوا على ذلك قبل، لأنه لا بد أن يموت عليه الصلاة والسلام، لو ما قتل لا بد أن يموت. ففيها توطين للمسلمين عند قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام وبلغ الصحابة موته، أصيبوا بمصيبة عظيمة لم يصابوا بمثلها، وصار عمر رضي الله عنه يهدد من يقول مات رسول الله، يهدده بالقتل. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه، كان غائبا في ناحية المدينة في نخل له، لما جاء وجد الناس قد ألقوا بأيديهم وحزنوا، وعمر يهدد، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، كشف عن وجهه، تحقق أنه قد مات، قبله رضي الله عنه تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الناس وقال: مهلا يا عمر، مهلا يا عمر. ثم صعد المنبر ثم قال رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عند ذلك علموا أن الرسول مات يقينا، وعمر تنبه هذه الآية وقال كأنها أنزلت الآن، ناسنا الآية هذه، حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. عند ذلك تنبه وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات حقا، وماذا يجب عليه وعلى إخوانه من الصحابة من الصبر والاحتساب. هذا موقف أبي بكر، موقف الإيمان القوي الذي لا يتزعزع لا في حياة الرسول ولا بعد موته، لأنه يقين، يقين ما في شك، لم يتضعضع في الشدائد والمواقف رضي الله عنه. هذا من مواقفه التي لم يقفها غيره في الإسلام، ولذلك صار صديق هذه الأمة وصار أفضل هذه الأمة بعد نبيها، لأنه صاحب المواقف العظيمة التي ثبت الله بها الإسلام والمسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها أن هذه الواقعة مقدمة بين يدي موته صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن عند موته، نزلت هذه الآية حتى يطمئن عند موته، أنه ما هو دائم الرسول، ما هو دائم، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما هو دائم، بشر سيموت، لو سلم من القتل فإنه سيموت، وش سر إلى من قتل أو مات؟ الواجب الثبات والصبر والاحتساب الشجاعة. نعم. وهكذا المسلمون يجب عليهم عند المصائب أن يثبتوا وأن يزيدوا قوة ولا يتضعضعوا أبدا. الشدائد لابد تقع، لابد تحصل، لكن يجب على المسلمين الثبات ومواجهة الشدائد بالصبر وباتخاذ الأسباب التي ترفعها عنهم. نعم. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسلم يشكر الله على السر والضر، لأن كلها نعمة من الله عز وجل يبتلي بها. نعم. سنجزي الشاكرين. نعم. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول مات فإن دينه باقي، دينه باقي عليه الصلاة والسلام ومحفوظ، ولا هو بالرسول دائم بيموت، كلام على الدين. إن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، سواء مات الرسول أو ما مات، الدين لله عز وجل. الرسول مبلغ وقد أدى ما عليه، ترك أمته على البيضة ليلها كنهارها، ولا بد أن يموت. نعم. فثبتوا عليها حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لهم العاقبة. نعم، جعل لهم العاقبة، ما ضر الإسلام بل قوي وانتشر في المشارق والمغارب بجهاد الصحابة بقيادة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، انتشر، ما قالوا مات الرسول خلاص، لا يعمل يعمل بالواجب والعزيمة والجهاد والدعوة حتى انتشر هذا الدين. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا. إيه؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الرسول غيره. نعم. ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء عليهم السلام قتلوا. هذا من باب التسلية، إذا كان الرسول قد قتل قبله من الأنبياء من قتل، كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لكم أسوة بمن قبلكم من أتباع الرسل، الرسل قتلوا فعلا كثير من الرسل، كأي من نبي قتل، هذا قراءة، معه ربيون كثير أتباع، الأتباع ما تأثروا من وفاة رسولهم أو نبيهم وما تضعضعوا، بل قاموا بالواجب، أنتم مثلهم وكانوا مثلهم وأحسن رضي الله عنه. وقوله كأي من نبي قتل أي كثير، كأي معناها كثير، وفي القراءة قراءة حفص التي هي المشهورة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون أي أتباع. نعم. ثم أخبر سبحانه أن كثيرا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون. نعم. فما وهن من بقي منهم أو ما وهنوا عند القتل، والصحيح أنها تتناول الفريقين، الذين قتلوا معه والذين بقوا بعده، ما وهنوا ما ضعفوا عند ذلك. نعم. ثم أخبر سبحانه عما انتصر به الأنبياء وأممهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم. نعم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم التثبيت لأقدامهم والنصر على أعدائهم. دعاء. نعم. فقال جل وعلا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. فسألوا من الله مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم ونصرهم لما علموا أنهم إنما يدال عليهم بذنوبهم. نعم. إذ علموا أنه لا يدال عليهم إلا بذنوبهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اعترفوا أن ما أصابهم فهو بذنوبهم. نعم. لما علموا أنهم إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان يستزلهم ويهزمهم بها. نعم. الشيطان ينتهز الفرصة عند المصائب ليستزل أقدامهم فيحصل منهم انحراف أو تشكك في أمر الدين. من الناس من يقول إذا هو ينتسب للإسلام، إذا أصيب المسلمون يقول لو كانوا على حق ما أصيبوا، الكفار هذا هم كفار وهذا هم عندهم قوة وعندهم حضارة ومتبهين، والمسلمون ضعفاء وبسبب الإسلام. يقول أخرهم الإسلام، هو الذي أخرهم، وكذب، الإسلام ما أخرهم، هم اللي تأخروا، هم الذين كسلوا. الإسلام يحث على العمل، يحث على العلم، يحث على الصناعة، يحث على عدوا لهم ما استطعتم من قوة، يحث على هذا، لكن هم اللي تخاذلوا وركنوا إلى الملذات والحياة، هذا فعلهم هم. أما الإسلام فإنه دين القوة، دين العزة، دين الكرامة، فما بالمسلمين ليس من جهة الإسلام، إنما هو من جهة أنفسهم. نعم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ما مش السبب؟ قل هو من عندي أنفسكم، هذا هو السبب. نعم. لما علموا أنهم إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان يستزلهم ويهزمهم بها، نعم، وأنها نوعان، تقصير في حق أو تجاوز في حد. نعم، تقصير في حق، ترك شيء من الواجبات أو زيادة على ما شرعه الله بالغلو، كلاهما مذموم، الزيادة والنقص مذموم، لا بد من الاعتدال على أمر الله ورسوله من غير إفراط ولا تفريط، من غير تشدد ولا تساهل. نعم. وأن النصر منوط بالطاعة. نعم. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نعم. ثم علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على ذلك. إنما هو بتوفيق الله هو الذي يثبت الأقدام وينصر، لكن إذا اتخذنا الأسباب للنصر والثبات، إذا اتخذنا، أما أننا نفوض على القضاء والقدر وعلى هذا، ما هذا عجز ولا يجوز، لا يجوز هذا. وحنا مسلمون ونبي ننتصر، ونبي بدون عمل أنتم منتصرين، لو أنتم مسلمون ما أنتم منتصرين، لا بد من العمل ولا بد من فعل الأسباب. نعم. ثم علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على ذلك. إنما هو بيد الله، ثبات النصر بيد الله، أما الأسباب، أسباب الثبات وأسباب النصر فهي من العباد. نعم. لم يقدروا على ذلك، سألوه سبحانه ما هو بيده. نعم. فوفوا المقامين حقهما. نعم. مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه، ومقام إزالة المانع من النصر وهو الذنوب والإسراف. نعم. ثم حذرهم سبحانه من طاعة العدو. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم تنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه آفة مصيبة عظيمة وقعت في المسلمين الآن، وهي طاعة الكفار الذين لا يريدون لهم الخير مهما كان، عدو لا يريد لك الخير، لا تثق منه، خذ حذرك منه، لا مانع أنك تتعامل معه في المباح والمنافع، لكن لا تعتمد عليه ولا تثق منه، وإن أظهر ما أظهر من الصداقة ومن كذاب غدار وعدو يتربص بك الدوائر. نعم. لكن هل نستمع للقرآن؟ هل نعمل بالقرآن؟ نعم. ثم حذرهم سبحانه وتعالى من طاعة العدو، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين، انقلبوا خاسرين، ما حصل لكم في شيء من الدنيا والآخرة فاتتكم. نعم. وفيه تعريض بمن أطاعهم من المنافقين لما انتصروا يوم أحد. نعم. المنافقون هكذا دأبهم جميعا دائما في كل زمان ومكان، أنهم إن رأوا للمسلمين نصير انحازوا مع المسلمين ألم نكن معكم، وإن رأوا للكفار شيء من الامتحان على المسلمين انحازوا إلى الكفار. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وخير الناصرين. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم، اعتمدوا على مولاكم لا على الكفار، وهو خير الناصرين، إذا اعتمدتم عليه فهو خير الناصرين، ما هم بالكفار اللي ينصرونكم، اللي ينصركم هو الله، لكن تولوا الله جل وعلا بطاعته وعبادته ودعائه. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وخير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. نعم، من والاه بطاعته وامتثال أمره هو المنصور، وإن حصل عليه ما حصل من الامتحان فهو منصور لابد، والعاقبة للمتقين. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه سيلقي في قلوب أعدائه الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم. إذا توكلتم على الله واعتمدتم على الله فإن الله سيلقي الرعب في قلوب الأعداء، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك ذلة والعياذ بالله، الشرك ذلة، وإن كان المشركون عندهم قوة مادية لكن قلوبهم ذليلة، عندهم خوف قلق نفسي، وإن كان بيديهم قوة. نعم. أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم. نعم. وذلك بسبب الشرك. نعم. سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سبب الكفر. نعم. وذلك بما أشركوا بالله، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما، أي بسبب ما أشركوا بالله، ما مصدرية، بسبب شركهم. الشرك لله والعياذ بالله. نعم. وذلك بسبب الشرك، وعلى قدر الشرك يكون الرعب. نعم. إذا كثر الشرك وعظم عظم الرعب، إذا خف يخف الرعب. نعم. وعلى قدر الشرك يكون الرعب، والمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك له الأمن والهدى، كما قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا على الحق. نعم. ثم أخبر سبحانه بصدق وعده في النصر. نعم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، هذا في معركة أحد، في أول الوقعة لما كانوا ممتثلين لتخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم وسائرين عليه، انتصروا قتلوا الكفار، انهزم الكفار ولوا مدبرين، لكن لما أن بعض الجند عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلوا عن أماكنهم رجع عليهم الكفار عقوبة لهم. نعم. ثم أخبر سبحانه بصدق وعده في النصر، وأنه صدقكم الله وعده، هذا في أول المعركة لما كنتم تمشون على مخطط الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبر سبحانه بصدق وعده في النصر، وأنهم لو استمروا على الطاعة لاستمر النصر. نعم. ولكن انخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة. أي نعم، بسبب تخلي الرماة عن أماكنهم. نعم. ففارقتهم النصرة فصرفهم ابتلاء وتعريفا لهم بعاقبة المعصية. ثم صرفكم عنهم، الأول أنتم في أعقابهم في أدبارهم تقتلون وهم شاردون على وجوههم، ثم لما حصل ما حصل صرفكم عنهم ليبتليكم بما حصل عليكم من الدائرة، ثم بشرهم لئلا ييأسوا، قال: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم. ثم أخبر سبحانه بعفوه عنهم بعد ذلك. نعم. قيل للحسن كيف عفا وقد سلط عليهم؟ ثم أخبر سبحانه بعفوه عنهم بعد ذلك. قيل للحسن كيف عفا وقد سلط عليهم؟ كيف ولقد عفا عنكم؟ سئل الحسن البصري رحمه الله كيف عفا عنهم وقد سلط عليهم؟ إذا ما عفا عنهم. نعم أسمعوا الجواب. فقال لولا عفوه لاستأصلهم، ولكن بعفوه دفعهم بعد أن أجمعوا على استئصالهم. لولا عفو الله لاستأصلوا المسلمين، ولكن الله ألقى في قلوبهم الرعب لما أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنرجع إليكم ونقتل باقيكم. فالرسول عند ذلك أمر أصحابه الذين فيهم الجراح خاصة الذين حضروا غزوة أحد، أمرهم بالمسير وقادهم صلى الله عليه وسلم. خرجوا ونزلوا بمكان يقال له حمراء الأسد ينتظرون المشركين. فلما بلغ المشركين أنهم خرجوا في طلبهم قالوا ما فعلوا هذا إلا عندهم قوة، فانهزموا وألقى الله الرعب في قلوبهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين انهزموا وولوا وذهبوا إلى مكة ولم يرجعوا، عند ذلك رجعوا إلى المدينة سالمين مأجورين ونالوا رضا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا بعد الامتحان وبعد الصبر وبعد الثبات. نعم. ثم ذكرهم سبحانه بحالهم حال الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب أو صاعدين في اللي حصل من المسلمين لما وقع فيهم القتل بعد النصر. إذ تصعدون، تصعدون يعني تهربون، وقيل تصعدون في الجبل جبل أحد، ولا تلوون على أحد، كل مشغول بنفسه، والرسول يدعوكم في أخراكم. الرسول ثبت في مكانه، ثبت في مكانه، وثبت معه من ثبت من الصحابة، ونادى، أمر العباس رضي الله عنه أن ينادي، فنادى لما أو هذا في حنين، لا نادى الرسول، الرسول نادى عليه الصلاة والسلام، لما سمعوا صوته جاءوا من كل حدب وصوب من الهرب، رجعوا من الهرب والتفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكرهم بحالهم حال الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب أو صاعدين في الجبل. نعم. لا يلون على نبيهم وأصحابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم. في أخراهم، الرسول خلفهم، في أخراهم يعني خلفهم، ما تضعضع عن مكانه صلى الله عليه وسلم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم، إلي عباد الله أنا رسول الله. نعم. أثابهم بهذا الفرار غما بعد غم. نعم، أثابهم غما بغم، غموم تتابعت عليهم، وقيل غما بغم يعني أنكم غممتم المشركين في بدر فهم غموكم في أحد دون مداولة، تلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. فأثابهم بهذا الفرار غما بعد غم، غم الفرار وغم صرخة الشيطان أن محمدا قتل. نعم. وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله صلى الله عليه وسلم بفراركم. نعم. والأول أظهر لوجوه. الأول قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلى آخره، نعم، تنبيها على الحكمة وهي نسيانهم الحزن على ما فاتهم من الظفر، نعم، وما أصابهم من الهزيمة، وهذا إنما يحصل بعم يعقبه غم آخر، وهذا إنما يحصل بغم يعقبه غم آخر. الثاني مطابقة الواقع، فحصل غم فوات الغنيمة، ثم غم الهزيمة، ثم غم الجراح والقتل، ثم سماع قتل النبي، ثم ظهور العدو على الجبل، وليس المراد غمين اثنين، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء. هذا ترجيح منه للقول الثاني أن غموم هو غمين فقط، غما بغم الكفار، لا، غموم على المسلمين كلها مترادفة. نعم. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب للثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما أثابكم، ما هو من الثواب وإنما هو من التكرار عليهم. نعم. والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع من الهرب وإسلام النبي وترك الاستجابة له ومخالفته في لزوم المركز. المركز هو مواقف الرومات. نعم. ومخالفته في لزوم المركز وتنازعهم وفشلهم. تنازعوا على الجبل، أحد يقول ننزل وأحد يقول ما ننزل، أخيرا صمموا على النزول، تركوا إخوانهم الذين ثبتوا. نعم. فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم نزلتم. نعم. وكل واحد يوجب غما يخصه، ومن لطفه سبحانه بهم أنها من موجبات الطباع التي تمنع من النصر المستقر. نعم. ومن لطفه سبحانه بهم أنها من موجبات الطباع التي تمنع من النصر المستقر. موجبات الطباع النفسية يعني. نعم. فقيض ما أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها. فترتب عليها آثارها، فعلموا أن التوبة منها والاحتراز منها ودفعها بأضدادها متعين، وربما صحت الأجساد بالعلل. تربية من الله، صارت تربية من الله للصحابة وغيرهم أن معصية الرسول تسبب النكبات والهزيمة على مع العدو إلى يوم القيامة. هذا درس، درس للمسلمين لو يتأملون هذا. نعم. الواجب أن تدرس هذه الأمور في مدارس الجند، يدرسون هذا، هذه الأمور وهذه المواقف وهذه الغزوات. نعم. ثم إنه سبحانه وتعالى رحمهم فغيب عنهم الغم بالنعاس. نعم. بعد الغم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أنزل النعاس على المؤمنين الثابتين، ما خافوا بل زادهم إيمانا حتى ناموا، صابهم النعاس مطمئنين. أما المنافقون أهمتهم أنفسهم، ما أمرحوا كل الليل وهم يجتلدون ويخافون لأن ما عندهم إيمان. نعم. ثم إنه أصابكم من بعد الغم، ثم أثابكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وأن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون الذي أصابنا لأنه ما أطاعنا الرسول، ما أطاعنا وخذ برأينا، فهذا الذي سبب الهزيمة، هل لنا من الأمر من شيء، فإن الأمر كله لله. يبدون في أنفسهم ما لا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، حسبون أن القتل أنه بسبب أن الرسول ما أخذ برأيهم. نعم. هذا كلام النفاق وظن الجاهلية. ما علموا أن المصيبة هذه بسبب ما حصل من المسلمين. نعم. ثم إنه سبحانه رحمهم فغيب عنهم الغم بالنعاس وهو في الحرب علامة النصر. نعم، حتى في بدر حصل هذا، نام الصحابة ليلة بدر ما خافوا من عدوهم، حصل لهم النصر، الله أنزل عليهم النعاس وناموا، أنزل عليهم المطر أيضا علامة النصر، أنزل عليهم الملائكة ثبتهم. نعم. وهو في الحرب علامة النصر كما أنزله يوم بدر. نعم. وأخبر أن من لم يصبه فهو ممن يغشيكم، هذا في بدر، يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة، أيضا أنزل الملائكة تثبت المؤمنين. نعم. وأخبر سبحانه أن من لم يصبه فهو ممن أهمته نفسه لا دينه. من لم يصبه النعاس هذا منافق، أهمته نفسه، ما أهمه الدين. نعم. فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه. نعم، ما أهمه إلا نفسه. نعم. وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم على بيدخل في فوائد عظيمة نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هكذا ينبغي أن تكون دراسة التاريخ، ما يكون سرد وقراءة فقط، ينبغي أنه يتفقه في التاريخ وفي ما جرى يجري وجرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة عرضها على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: يعيش البعض اليوم حالة إحباط لما وصل إليه حال المسلمين في هذه العصور، فما هو التوجيه حيال ذلك؟ توجيه لما سمعتم، ما المؤمن ما يصير عنده إحباط أبدا، يصير عنده اعتماد على الله ورجاء وإصلاح لنفسه ولإخوانه ويثق بالنصر من الله عز وجل. كلمة إحباط هذه ما تصدر من أهل الإيمان، إنما تصدر من الناس إما جهال وإما قليل إيمان. نعم، ما في إحباط الإسلام، ما في إحباط، في حسن الظن بالله عز وجل، فيه دروس للمستقبل ليستدرك ما حصل ويستبدل بخير منه، ما في إحباط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الإفراط والتفريط؟ واضح، الإفراط هو الغلو والتفريط هو التساهل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قسم ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين الحكم إلى ثلاثة أقسام: الأول حكم ديني شرعي، الثاني حكم كوني قدري للإنسان فيه اختيار، الثالث حكم قدري كوني ليس للإنسان فيه اختيار. السؤال: ما توجيهكم لهذا التقسيم، لأن الذي سمعناه من أهل العلم أن الحكم إما شرعي ديني أو كوني قدري. هذا إجمال الذي سمعته ولا إجمال، لكن كلام ابن القيم هذا تفصيل، هذا جيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كثير من الناس يسمع الأشرطة في السيرة وغيرها، ولكن نفسه تثقل إذا سمع أشرطة التوحيد. إذا سمع أشرطة التوحيد. الله يهدي ضال المسلمين، ما يتضايق من التوحيد إلا المنافق أو ضعيف الإيمان. وأيضا التربية لها دور، إذا ربي أولاد المسلمين على عدم العناية بالتوحيد صاروا يستثقلونه، ما لو ربوا عليه ونشئوا عليه أحبوه وسهل عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حدث في مجلس عقد النكاح أن ولد البنت قال إن العلمانية أفضل من الإسلام. إيش؟ ها؟ حدث؟ يقول حدث في مجلس عقد النكاح أن والد البنت قال أن والد البنت أي أن والد البنت قال إن العلمانية أفضل من الإسلام. أي السؤال هل عقد النكاح صحيح؟ وهل يكفر هذا الرجل بمجرد هذا القول؟ هذا يعرض على المحكمة، يرجع به إلى المحكمة تنظر في هذا العقد وتنظر في حال من صدر منه هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: خسوف القمر أو الكسوف هل هو آية كونية أو آية شرعية؟ آية كونية، آية كونية. الآية الشرعية هي القرآن والوحي، والآية الكونية هي المخلوقات، مخلوقات الله، الشمس والقمر والكسوف والكسوف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما معنى هذه الكلمة تمحيص؟ تخليص، تمحيص يعني التخليص من الشيء المحذور والمكروه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: البعض يدخل الجامع ليصلي على الجنائز ثم ينصرف فقد صلى الفريضة فيسمع الإقامة، فهل يدخل في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ الرجل إيش يقول؟ البعض يدخل الجامع ليصلي على الجنائز، يعني الصلاة على الجنائز أهم من الفريضة. نعم. ثم ينصرف فقد صلى الفريضة فيسمع الإقامة. ما يصلح هذا. إذا حضر يصلي مع المسلمين، يصلي الفريضة ويصلي على الجنازة ولا يفارق المسلمين، هذا من الجهل. نعم. وهذا يقول في سؤاله الثاني: أحيانا نصلي على أربع جنائز وقبل السلام يؤتى بجنازة خامسة فتوضع، فهل يدخل أجرها مع الأربعة أم نصلي عليها صلاة منفردة؟ لا، ما يصلح هذا. الواجب أن المتأخر تأخر لما يقرؤون من الحاضرات يصلون عليهم ثم يصلون على الجنازة التي جاءت متأخرة، صلاة مستقلة. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: وهذا مما يحصل من الخلل في جمع الجنائز. جمع الجنائز بهذه الصفة يحصل فيه خلل كثير، ولو أن توزع الجنائز على المساجد وعلى الجوامع فكان أحسن للناس وأحسن للجنائز. نعم. حشرها في مكان واحد هذا يسبب أغلاط كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من تبع الجنائز إلى المقبرة ثم غلبته عيناه في المقبرة فنام في السيارة حتى انتهى الدفن، فهل يحصل له أجر قراط الاتباع؟ على نيته، على نيته، إنما الأعمال بالنيات. إذا أصابه النعاس ونام فهو على أجره إن شاء الله، على نيته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مجموعة من الشركاء وكلوا أحدهم ليشتري لهم سلعة، فخص البائع ذلك الوكيل المشتري بمال دون علم شركائه، فما حكم ذلك المال؟ وهل يشترط أن يستأذن من شركائه لأخذه؟ هذا الظاهر أنه رشوة يصير علشان يشري منه ولا يشري من غيره، هذا يشبه، هذا رشوة أو يشبه الرشوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز إنشاء الأحزاب في البلاد التي تسمح بذلك إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين؟ الإسلام لا يسمح بالأحزاب، ينهى عن التفرق والاختلاف شيعا وأحزابا، ما يجوز هذا في الإسلام. الإسلام حزب واحد وجماعة واحدة، ما يتفرقون. نعم. نظام الأحزاب هذا ما هو عند المسلمين، هذا عند الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عاهدت نفسي أمام الله تعالى بالابتعاد عن الغيبة كما فعلت مع بعض المعاصي السابقة. وجدت إيش؟ يقول: عاهدت نفسي أمام الله عز وجل بالابتعاد. يعاهد نفسه أو يعاهد الله؟ المعاهدة مع الله ليست مع النفس. نعم. يقول: عاهدت الله على يقول عاهدت الله بالابتعاد عن المعصية. هذا تصحيح لسؤالها. عاهدت الله بالابتعاد عن المعصي، عن الغيبة كما فعلت مع بعض المعاصي السابقة، ووجدت صعوبة شديدة حيث لا يخلو مجلس من غيبة إلا ما رحم ربك، فما هي النصيحة بإتمام هذا العهد والابتعاد عن هذه الغيبة؟ إذا ما دخلت ولا شاركتهم في الغيبة ما عليك إلا من ناحية أنك تركت أن المناصحة، أما الغيبة ما تدخل فيها، إذا مسكت لسانك ما تدخل فيها، لكن تدخل في عدم المناصحة لهم. نعم. يقول سلمك الله، هل الواجب علي إنكار جميع من يغتاب في المجلس الذي أكون حاضرا فيه؟ نعم، تبين لهم أن الغيبة وتبين الوعيد عليها، تنصحهم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، هل صيام كفارة اليمين لا بد فيه من النية بالليل قبل الصيام؟ نعم، كل صوم واجب سواء لكفارة أو نذر أو صيام رمضان لا بد أن يكون بنية من الليل، أما صيام التطوع فيصح بنية من النهار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول، ما هو الأصل في اللحوم؟ هل هو الحل أو التحريم؟ الأصل التحريم، الذبائح الأصل فيها التحريم، لكن ما يجلب في بلاد المسلمين من اللحوم الأصل فيه الحل، ما يجلب ويباع في أسواق اللحوم عند المسلمين الأصل فيه الحل حتى تعلم أنه حرام أو أنه مذكى بغير طريقة شرعية، وإلا فالأصل في ما يجلب في بلاد المسلمين الحل ولا عليك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، رجل مسح على جوربه وصلى به ثم تذكر أن هذا الجورب نجس، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، حتى لو صلى في ثوب النجس ناسيا النجاسة أو ما علم بها إلا بعد ما صلى، صلاته صحيحة. نعم. ويقول سلمك الله في سؤاله الثاني، ما رأيكم فيما يسمى الآن بالربيع العربي؟ والله ما شفنا ربيع، ما شفنا إلا قتل، ولا شفنا إلا فتن، ولا شفنا، ما هو ربيع هذا، هذا دهر. نعم. اللي مسمينه بهذا الكفار، المسلمين ما سموا هذا الربيع، سمونه الفتن والشرور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثالث، في قول النبي صحيح أنه ربيع للكفار لأنهم يضرون به المسلمين وهم يسرهم ما يضر المسلمين، يسرهم هذا هو ربيعهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة هل أقطعها أم أكملها؟ ومتى يصح لي أن أقطعها ومتى أكملها؟ نعم، هذا موضع خلاف المذهب، إن إذا أقيمت وأنت في نافلة فإنك تكملها خفيفة إلا أن تخشى فوت الجماعة تقطعها، هذا الذي في متن الزاد. ولكن إذا نظرنا للحديث لا صلاة إلا المكتوبة يشمل الصلاة التي تدخل فيها والصلاة التي أنت داخل فيها من قبل، ظاهر الحديث أنك تقطع. وأنا سمعت من الشيخ ابن باز أكثر من مرة أنه يقول، إذا كنت في آخرها فأكملها، أما إذا كنت في أولها تبي تفوت عليك وقت أقطع. لعل هذا هو أحسن الأقوال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول، بعض الناس يقولون إن سبب ضعف المسلمين في هذه الأيام لأنه ليس لهم خليفة، فهل هذا الكلام صحيح؟ لهم خليفة، كل دولة من دول الإسلام لها إمام، هو الخليفة، هو الخليفة بالنسبة لهم، ضروري إن الخليفة يصير واحد في جميع أقطار العالم، هذا إن حصل طيب، وما حصل ما هو ضروري. منذ أن سقطت الدولة العباسية والمسلمون دول ولهم ملوك وأمراء، ولا استنكر هذا، ما استنكر هذا، هذا ما أقره المسلمون ولا استنكروا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول، هل يكفي أن يضحي والدنا عنا علما بأننا متزوجين؟ يقول سلمك الله، هل يكفي أن يضحي والدنا عنا علما بأننا متزوجين ولدينا مال؟ ما إذا كنتم في البيت جميع نعم تكفي عنكم الحياة واحدة، أما إذا كل واحد ساكن في بيت كل واحد يضحي في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل كافر قال لي أريد أن أدخل المسجد حتى أنظر كيف هي صلاة المسلمين، فهل نسمح له في ذلك من باب الدعوة له؟ إيش يقول؟ يقول: رجل كافر قال لي أريد أن أدخل مسجدا حتى أنظر كيف هي صلاة المسلمين، فهل نسمح له؟ لا بس، حتى لو دخل لحاجة أو لعمل فني كهرباء أو شيء يصلحه وشيء، لا في بس دخل الكفار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وربط ثمامة بن أثال قبل أن يسلم في المسجد أياما، بس نعم تتم للجواب. إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام لا يمكن الكفار من دخوله ودخول الحرم المحيط به. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يدخلون عند الكعبة ولا يدخلون داخل حدود الحرم والأميال، منعوا من هذا. أما المساجد الأخرى دخلوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا فاتني في صلاة الركوع في صلاة الكسوف يقول إذا فاتني في صلاة الكسوف الركوع الأول من الركعة الأولى، فهل علي أن أتم الركعة مرة ثانية؟ نعم، إذا فاتك الركوع الأول فاتتك الركعة، فإذا سلم الإمام تقوم تأتي بركعة بدلها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: الأشاعرة هل يدخلون في أهل السنة والجماعة؟ لا لا، ما يدخلون في أهل السنة والجماعة، هم الآن يسمون أهل السنة والجماعة، وأنا كذب ما هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في تلقي وفي الأسماء والصفات وفي أمور كثيرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكن يقال إنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، أقرب الطوائف إلى أهل السنة وليسوا منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك طلاب علم في اليمن محاصرون من قبل الرافضة وهم لا يستطيعون فك حصارهم، فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟ فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟ يعني من أهل اليمن، أخوة لهم من أهل اليمن يجاورونهم، إذا كانوا يستطيعون أن يناصرهم يجب عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من طاف للوداع من بعد صلاة العصر ولم ينتهي إلا بعد العاشرة ليلا ولم يخرج من مكة إلا بعد العاشرة وكان متعجلا في اليوم الثاني عشر، أي أنه رمى بعد الظهر وطاف بعد العصر ولكنه تأخر لكثرة الزحام من كثرة الناس، فهل عليه شيء؟ لا عليه شيء، ما دام أنه ما أقام بعد طواف الوداع، ما بات في مكة ولا دخل في معاملات وبيع وشراء للتجارة، هو وإن تأخر لا يعد ناقضا لوداعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض طلبة العلم يأخذون من لحيته هكذا من لحاهم وهي بلحية واحدة. نعم. يأخذون من لحاهم ويقولون إن هذه مسألة خلافية ولا يجوز الإنكار فيها، فهل هذا القول لا صحيح؟ لا، نقول من خالف الدليل أنكرنا عليه، وهؤلاء خالفوا الدليل، الرسول أمر بإكرام اللحى وإرخائها وإرسالها وإعفائها، كل هذا في الصحيح، فهم مخالفون للدليل، والخلاف إذا خالف الدليل أو الأقوال إذا خالفت الدليل تنكر وترد على أصحابها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق؟ قالوا هذا محمول على أنه كان في أول الأمر، كان في أول الأمر يحلفون بآبائهم، ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا ناسخ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أشكلت علي الفتوى التي ذكرتموها في صلاة الضحى قبل أيام في أنه لا يواظب عليها، وما الجواب على حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة كان ما يتهجد في الليل لأنه مشغول بحفظ الحديث رضي الله عنه، فالرسول أوصاه أن يوتر قبل أن ينام لأنه مشغول بالحديث، يسهر على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي الضحى تعويضا عن صلاة الليل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هناك كتب في المسجد أمثال كتاب تطهير الاعتقاد وشرح حديث جبرائيل عليه السلام، فهل يجوز لي أن آخذها؟ لا، هذه وقفا على المسجد، ما كان في المسجد من مصاحف أو كتب فهو وقف على المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هو السبيل إلى مجاهدة النفس؟ بطاعة الله عز وجل، طاعة الله والصبر عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما زالت بعض الدول في أوروبا تصدر القوانين ضد الحجاب بل وضد الإسلام عموما، لأجل هذا هل يجوز للمسلم الذهاب إلى الانتخابات ليختار الحزب السياسي الذي يخفف الشر عن المسلمين؟ ما أدري عن هذا، الانتخابات ما هي من نظام الإسلام ولا جاء بها الإسلام. الإسلام جاء بأن ولي الأمر يختار من يخلفه، وهذا ما يسمى بولاية العهد، أو أن أهل الحل والعقد من الأمة أو من الدولة، أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي والسياسة يختارون، والبقية تبع لهم، بقية الشعب تبع لأهل الحل والعقد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كنت أصلي في البيت ويتشبث بي طفلي في صلاتي وعليه نجاسة مغلظة، فما حكم صلاتي؟ يا أخي، هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، كان الحسن والحسين وهم أطفال يأتون والرسول ساجد ويركبون على ظهره ويتأخر في السجود رفقا بهم عليه الصلاة والسلام، وهم ما هم على طهارة، يعني أطفال صغار، ما يضر هذا، لا بأس. نعم. وكان يحمل أمامة بنت بنته وهو يصلي، ما يضر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: أيهما أفضل في حقي؟ فأنا مقيم بعائلة الكبيرة هنا في هذه البلاد دار التوحيد منذ سنين، ووالداي يلحان علي أن أعود إليهما في بلدي وفيها من الشرك الشيء الكثير، فما هو الأفضل في حق السفر إليهما أم البقاء هنا؟ لا مانع من السفر لزيارتهم فقط، أما أن تقيم لا، لا تقيم عندهم، لكن السفر لزيارتهم ومواصلتهم ما في مانع، ترجع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم قول المغفور له؟ لا، هذا ما يقطع بأنه مغفور له، لكن يرجع، يقال غفر الله له، بدل المغفور له تقول غفر الله له، رحمه الله، ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم قول سألتك الله والرحم؟ بالله والرحم، سألتك بالله والرحم، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، للنصر، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي قراءة: تساءلون به والأرحام، لكن قراءة ضعيفة. على كل حال، إن السؤال يكون بالله عز وجل، يكون بالله عز وجل، وتقول بسبب الرحم الذي بيني وبينك، بسبب، لا بأس. نعم. يقول: وهل يجوز أن أقول سألتك بالله ثم الرحم؟ ثم بالرحم التي بيني وبينك، إذا جئت ثم خف المحذور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم ثم مسح الشمال على اليمين؟ نعم. يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة التيمم ثم مسح الشمال على اليمين؟ هذه الرواية اللي يروي عن الرسول، يقول مسح يعني الرسول الشمال على اليمين، اليد اليمنى مسح بها اليد اليسرى. نعم. أحسن الله إليك. ومسح اليمنى باليسرى، كل واحدة مسحها بالثانية. نعم، الكفين يعني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بأحكام أهل الذمة، ومن ذلك ما يتعلق ببناء الكنائس، من هدم منها ولو ظلما فإنه لا يعاد بناؤه. نعم. فهل هذا القول هو الراجح في من هدم ظلما؟ نعم، إيه، ما تهدم، لكن إذا حصل وهدمت فإنها لا تقام في بلاد الإسلام، ما يعاد بناؤه. ويمكن يعزر من هدمها، لكنه يعيدها لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أخطأ الإمام في الجلوس للتشهد في الركعة الثالثة لصلاة العصر، وكنت مع المسبوقين، وعندما سلم سجد لسجود السهو، أما نحن ما سجدنا معه وإنما قمنا لما فاتنا من الصلاة، فهل صلاتنا صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن أخطأتم في أنكم قمتم، والواجب أن تسجدوا معه متابعة له، ولا تقوموا حتى تسجدوا معه متابعة، ما بعد خلصوا تقومون وما بعد خلصوا من الصلاة أصلا. ولكن صلاتكم صحيحة نظرا لجهلكم بهذا. والفقهاء يقولون: إن استتم قائما قبل أن يسجد الإمام فإنه لا يرجع، يستمر. أما ما لم يستتم قائما وسجد الإمام فإنه يرجع يسجد معه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الارتكاء بوضع اليدين على الأرض من الخلف؟ مكروه هذا إلا إذا احتاج إلى هذا، المحتاج ما عليه كراهية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: حصل لي حادث سيارة وأنا السائق، فمات أحد الركاب، فدفعت الدية، فقال لي رجل إنه يجب علي صيام شهرين متتابعين، فهل يجزئ عني إطعام 60 مسكين مع العلم أني شاب ولكن لا أستطيع أن أصوم؟ يا أخي، ما ورد في الآية الإطعام، ما ورد في الآية تزود في الآية شيء، لا، الآية عتق رقبة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا فيها إطعام. وإن كان بعض العلماء أفتى بهذا، لكن هذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عليه جنابة ولا يستطيع الاغتسال لعذر، ولكن يستطيع الوضوء وأراد الصلاة، فهل يتيمم أو يتوضأ؟ يتوضأ ويتيمم عن الاغتسال، يتوضأ عن الحدث الأصغر ويتيمم عن الجنابة، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا حلفت على شخص أن لا يقود سيارتي فساقها بدون علمي، هل كفار علي أم عليه هو، علما بأني غير راض بسياقته سيارتي؟ أنت اللي مخليه يسوقها، مخليه المفتاح عليها، وأنت أخذ المفتاح ما تمكن من سيادتها. نعم، يكون عليك كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أوكل شخصا يتبرع بالدم لأحد المرضى مقابل مبلغ مالي؟ لا، ما يجوز أخذ المال مقابل الدم، يتبرع به مجانا إسعافا ولا يأخذ عليه شيء، حرام ثمن الدم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل من الممكن أن نقول إن من الفوارق بين المؤمن والمنافق أن المنافق ينقل الكلام بين المؤمنين من أجل التفرقة بينهم؟ هذا حتى غير المنافق يكون عنده نميمة، بعض المؤمنين يصير نمام وهو مؤمن، مو خاص بالمنافقين، النميمة والعياذ بالله ما هي خاصة بالمنافقين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. إيه، ما في إشكال يا أخي، خلق الله آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، بمعنى أن له سمعا وبصرا وصفات ذاتية، وإن كانت الصورة لا تشبه الصورة في الكيفية، وإن أشبهتها في الصفات، لكنها الكيفية لا مختلفة، فالمعنى مشترك، وأما الكيفية فلا، الله ذاته خاصة والمخلوق ذاته خاصة، ولا تشبه الذات الذات. نعم. وقد كتب الشيخ محمود التويجري رحمه الله رسالة جيدة في هذا الموضوع، ورد على الذين ينكرون الحديث، وقال الحديث صحيح ومعناه صحيح، وفصل في هذا نقلا عن الأئمة الكبار. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى.